كتاب الأطعمة، يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه حتى المسك ونحوه. نعم، هذه الجملة فيها مسألتان. المسألة الأولى في قول المصنف يباح كل طعام طاهر يدلنا على أن الأصل في الأطعمة الإباحة، وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل في اللحوم الإباحة باعتبار نوعها، والأصل في اللحوم الحرمة باعتبار هل هي مذكاة أم ليست مذكاة، وسيأتينا في التذكية. قوله لا مضرة فيه، هذا هو السبب الأول الذي تحرم به الأطعمة، أن تكون فيها مضرة، وكل ما كان ضارا فيحرم تناوله إلا لحاجة، كأن يتناول بعض السم لإذهاب دود في بطنه ونحو ذلك. قوله حتى المسك ونحوه، المسك مسك الذي يكون في في في في الغزال أو يستخرج من الغزال ونحوه، فإنه يباح أكله وإن كان عادة لا يؤكل، ومثله قشر البيض وغير ذلك. ويحرم النجس. نعم، قال ويحرم النجس، هذا السبب الثاني للتحريم، أن يكون المطعوم نجسا، فكل ما حكمنا بنجاسته في كتاب الطهارة فيحرم تناوله. أمثلته كالميتة والدم ولحم الخنزير وكذا البول والروث ولو طاهرين. نعم، وكذلك لو كان البول والروث طاهران وهما اللذان يكونان من مأكول اللحم فلا يجوز تناولهما إلا لحاجة، استثني فقط من النجاسات الذي يجوز تناوله لحاجة بول مأكول اللحم، ولذا فإن العرانيين أباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم تناول بول الإبل لأجل العلاج، فحيث وجد علاج غيره يغني عنه فلا يجوز تناوله، فلا يجوز تناوله. نعم هو طاهر، لكن ليس كل طاهر يجوز تناوله. إذن فقول المصنف ولو طاهرين لا لأجل النجاسة، وإنما لأجل أن البول ممنوع بصفته. نعم. ويحرم من حيوان البر الحمر الأهلية. نعم، الأمر الثالث وهو الحيوانات. بدأ يذكر المصنف الحيوانات التي يحرم تناولها، وذكر منها نحو من 4 أوصاف. الوصف الأول كل ما كان من الحمر الأهلية، وهي الحمر التي جمع حمار، وهي التي تكون يستأنسها الناس ويحملون عليها متاعهم، ويقابل الحمر الأهلية الحمر الوحشية، والحمر الوحشية المعروفة التي جاء بها الحديث هي نوع من الغزلان، وليست الحمر التي نسميها الوحشية الآن مخططة، فإن هذه لم تكن في الحجاز في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كما نعلم الآن هي إنما توجد في وسط أفريقيا. وما يفترس بنا به كأسد ونمر وذئب وفهد وكلب وقرد ودب ونمس وابن آوى وابن عرس وسنور ولو بري وثعلب وسنجاب وسمور. نعم، كل هذه الأمور هي لا يجوز أكلها، وإن كان بعضها قد يكون طاهرا في الحياة، مثل السنور فإنه طاهر في الحياة، وكذا ما كان حجمه صغيرا من هذه الحيوات فهو طاهر في الحياة، لكنه يحرم أكله لكونه مما يفترس بنا به. إذن القاعدة الثانية في المحرم من الحيوانات أن يكون مما يفترس بنا به. نعم. ويحرم من الطير ما يصيد بمخلبه كعقاب وباز وصقر وباشق وشاهين وحدات وبومة. نعم، كل هذه الأمور الأربعة والخمسة والستة أو نعم سبعة بل سبعة سبعة أشياء محرمة لكونها تصيد بالمخلب، بمخلبها الذي في يدها. نعم. وما يأكل الجيف كنسر، وهذا هو القاعدة الرابعة أن يكون آكلا للجيف. القاعدة كل ما يأكل الجيف فهو محرم إلا نوع واحد وهو الضبع، سأتكلم عنه بعد قليل. كنسر ورخم وقاق وغراب وخفاش وفأر وزنبور ونحل وذباب وهدهد وخطاف وقنفذ ونيص وحية وحشرات. نعم، هذه الأمور التي أوردها المصنف أولها يأكل الجيف وآخرها لا يأكل الجيف، ولذا فإن المصنف قد قصر في ذكر المناطات، وبقي 3 مناطات لم يردها المصنف، وهي أن يكون الحيوان مما يستقذره العرب وهو الخبيث، وقد جاء الدليل عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه خبيث، إن ثبت الحديث في النهي عن القنفذ لكونه خبيثا فسماه خبيثا، فدل على استخباث العرب له. الأمر الثاني أن يكون الحيوان أمر بقتله، مثل 5 فواسق أمرنا بقتلها في الحل والحرم، فكل ما أمر بقتله يحرم أكله من باب الأولوية، فكل ما أمر بقتله. الأمر الثالث كل ما نهي عن قتله، كل ما نهي عن قتله كالنملة مثلا والنحلة وأيضا الضفدع وغيره، فإنه قد نهي عن قتله فحينئذ يحرم أكله. إذن المصنف ذكر من الحيوانات لها 4 مناطات، أن يكون حمارا وأهليا أو يفترس بنابه أو يصيد بمخلبه أو يأكل الجيف، وهناك 3 مناطات لم يردها المصنف، ولكن ذكر بعض الحيوانات المندرجة تحتها. ويؤكل ما تولد من مأكول طاهر. كذباب الباقلاء ودود الخل والجبن تبع الانفرادة. نعم بعض الحشرات قد تلد داخل الأطعمة مثل الباقلاء، يوجد معه ذباب صغير. المراد بالذباب ليس الذباب الذي نسميه نحن الآن ذبابا، وإنما كل ما ذب عن الوجه، كما في الحديث عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذباب كله في النار إلا النحل، فسمى النحل ذبابا، فدل ذلك على أن كل ما يذب ويطير صغير يسمى ذبابا. وأنتم تعلمون أن هناك من الحشرات الصغيرة تطير مع الباقلاء، قد تأخذه وتجعله معه فيطبخ فتأكله، نقول هذا يجوز تبعا لا قصدا له على سبيل الانفراد. ومثله دود الخل، الخل المباح طبعا ليس الخل المحرم، والجبن كذلك. وأظهر منه في بلادنا سوس ودود التمر، فإن سوس التمر ودوده موجود في داخله، فيجوز المرء أن يأكله معه، فيجوز أن يأكل التمر المسوس، وقد كان يؤكل كثيرا عندنا إلى عهد قريب، ولكن الآن مع كثرة التمور وكثرة النعم أصبح الناس لا يأكلونه، ولكن بعض الناس كان يستلذه ربما، ولذلك فهذا يجوز أكله تبعا لانفرادا، فلا يأكل الدود أو السوس وحده دون أكله التمر. نعم. فصل. وهذا معنى قوله تبعا لانفرادا. فصل. ويباح ما عدا هذا كبهيمة الأنعام والخيل وباقي الوحش كضبع وزرافة وأرنب ووبر ويربوع وبقر وحش وحمره وضب وضباء وباقي الطير كنعام ودجاج وطاووس وببغاء وزاغ وغراب زرع. نعم كل هذه يعني يجوز أكلها. فقط عندي مسألة الضبع، والضبع فيه أمران قاعد يعني تحت قاعدتين يدخل يكون سبب للتحريم. الأمر الأول أنه يفترس بنابه، وهذا واضح لمن يرى الضبع، والأمر الثاني أنه يأكل الجيف، فكان الأولى تحريمه، لكن ورد نص خاص بإباحته، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضبع صيد. والأقرب أن الضبع يجوز أكله عند الحاجة إليه، لأن العرب كانوا يأكلون الضبع تداويا ولا يأكلونه يعني تلذذا وتطعما، فإنما يأكلونه تداويا. وما زال الآن بعض الناس في بعض أجزاء الجزيرة وخاصة في جنوبها الجزيرة العربية يأكلون الضبع تداويا من بعض الأمراض، وهذا هو الأقرب. فالضبع يؤكل تداويا ولا يؤكل يعني ابتداء، وهذا هو الذي ظهر، والله أعلم. نعم. ويحل كل ما في البحر غير ضفدع وحية وتمساح. نعم. أما الضفدع فلنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتله، وقال إنه يسبح. وأما الحية فلأنها مؤذية، وأما التمساح فلأنه يكون ذا ناب وقد يفترس به في البر. وتحرم الجلالة وهي التي أكثر علفها النجاسة ولبنها وبيضها حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهر. المراد بالجلالة هي الحيوان الذي أصله يباح أكله، كالدجاج مثلا من الداجن، والطير كالحمام والخراف والإبل والبقر ونحو ذلك، لكن إذا أكلت نجاسة، بمعنى لو أنها في يوم واحد أكلت نجاسة وهذا اليوم أكلت نجاسة وطاهر، فننظر للأكثر، لأن عندنا قاعدة الحكم للأغلب، فما زاد عن الأقل عن النصف ولو بشيء يسير فإننا نقول هو الأكثر. فمن كان أكثر أكلها هذا اليوم هو من نجس فإننا حينئذ نقول هي جلالة. في الدجاج أحيانا قد يذهب إلى النجاسات فيأكلها مثل الدم، قد يذبح مثلا شاة فتجد الدجاج يذهب ويأكله، ولذلك يقول الدجاج يأكل كل شيء، سميها حتى في اللهجة العامية الخامة، تخم كل شيء على الأرض وهكذا. فإذا علمت أنها قد أكلت نجسا فيحرم لحمها إذا ذبحت، ويحرم لبنها إذا كان لها لبن كالبقر والإبل والغنم، ويحرم بيضها إذا كانت داجنا حتى يستحيل النجاسة التي في بطنها فتحبس ثلاثة أيام، تترك ثلاثة أيام تأكل الطاهر، ثم بعد ذلك يجوز ذبحها وأكلها وتطعم الطاهر في هذه الأيام الثلاثة. ويكره أكل تراب وفحم وطين، لأن هذه الأمور الثلاثة فيها ضرر، لكن التراب أحيانا قد يكون نافعا، قد يكون نافعا، والطين كذلك أحيانا قد يكون نافعا في حالات معينة، لكن الغالب أنه للضرر. وأذن قلب، أذن القلب، يقولون القلب له أكثر من يعني من من من من جانب، فيه جانب يجتمع فيه الدم، والقاعدة عند أهل العلم أن ما يجتمع فيه الدم كالجانب القلب الذي يجتمع فيه الدم والغدة، الغدة التي توجد في بعض الأغنام نسميها باللهجة العامة الطلوع، بعض أنواع الأغنام عندنا فيها طلوع كبيرة جدا، هذا الطلع ذكر المصنف أنه يكره أكله. وكذا ليس كل القلب، الجانب الذي يتجمع فيه القلب الدم وهو يكون أكبر من شقي القلب. نعم. وتعلمون أن القلب له أربعة بطون. نعم. وبصل وثوم ونحوهما. نعم. مما له أذى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكلها. ما لم ينضج بطبخ، فيصبح مباحا أكل البصل والثوم حينذاك. فصل. ومن اضطر جاز له أن يأكل من المحرم ما يسد رمقه فقط. نعم، هذا واضح سبق معنا. ومن لم يجد إلا آدميا مباح الدم كحربي وزان محصن فله قتله وأكله. نعم، هذه صورة نادرة، لكن سأتكلم عن مسألة أخرى، وهي أن الاضطرار لا يبيح دم مسلم ولا غير مسلم. من صور الاضطرار المعاصرة، بعض الناس قد يكون محتاجا لزراعة عضو من الأعضاء، فيذهب لآخرين لشخص يتاجر في الأعضاء، ويتكون متاجرة الأعضاء بالاعتداء على أناس يسرق أعضاءهم ليزرعها في نفسه، فيقول ذلك الرجل أنا مضطر فأدفع المال لكي تسرق أعضاء آدميين آخرين. نقول هذا لا يجوز ولا يبيح لك أن تأخذ عضوا ناهيك أن تقتل، لأن بعض الذين يأخذون أعضاء من آخرين يقتلونهم. ولذلك الكلام الذي أورده المصنف ربما في صور نادرة، صور نادرة جدا فيها قضية الأكل هذا قديما. الآن تصور القاعدة واحدة، لكن تصور فيها صور أخرى مثل قضية الاضطرار وزراعة الأعضاء وإتلاف أنفس الفقراء، وكل هذا محرم شرعا ولا يجوز. ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه وجب على ربه بذله مجانا. نعم، سبق هذا أكثر من موضع تكرار ذلك. ومن مر بثمرة بستان لا حائط عليه ولا ناظر فله من غير أن يصعد على شجرة أو يرميه بحجر أن يأكل ولا يحمل. نعم، هذا فعله الصحابة كأنس وغيره. وأما النهي عن الحمل فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غير حامل بخبنة، لا يحمل معه في خبنة، وإنما يأخذ من ثمره بيده. وأما الصعود على الشجرة والرمي بالحجر فإنه يتلف غير الثمرة التي تناولها، ففيه إضرار. وكذلك الباقلاء والحمص. نعم، لأنه ليس من باب الشجر لكنه في معنى. وتجب ضيافة المسلم على المسلم في القرى دون الأمصار يوما وليلة، ويستحب ثلاثة. ويستحب ثلاثة الأيام الضيافة، وأما الوجوب فهو مرة، فهو يوم بليلتها واجب. لكن هذا متى يكون؟ في القرى التي ليس فيها أماكن للنزول، وأما الأمصار التي فيها فنادق وفيها شقق وفيها أماكن لنزول الأغراب فلا يجب الضيافة وإنما مستحبة. لكن المواطن التي لا يوجد فيها مكان للنزول أو مكان لشراء الأطعمة فيجب على من سكن ذلك الموضع، سواء كان قرى أو كان في بادية أو كان في ريف ونحوه، أن يضيف من مر به يوم وليلة. باب الذكاة. نعم، الذكاة تكون للحيوان المأكول، وهي ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه. نعم، قوله الذبح اللي بالسكين والنحر بالطعن، الحيوان المقدور عليه أي الحيوان المأكول، ليس كل الحيوانات وإنما الذي يجوز أكله، ويزيد على ذلك ما يسمى بالعقر، وسيأتي الإشارة إليه. وشروطها أربعة، أحدها كون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا للذكاة، وبناء على ذلك فلو ذبح المجنون فلا تصح ذبيحته ولا تؤكل، والصبي دون التمييز دون 7 سنوات إذا ذبح فإنه لا تجوز ذبيحته، وأما المميز فوق 7 فتصح ذبيحته. قاصد للذكاء يعني قصد بفعله وهو تحريك السكين الذكاء. فيحل ذبح الأنثى والقن والجنب والكتاب للمرتد والمجوس والوثني والدرزي والنصيري. نعم، لأن هذا ليس له حكم الإسلام. الثاني الآلة، فيحل الذبح بكل محدد من حجر وقصب وخشب وعظم غير السن والظفر. نعم، يقوله فيحل الذبح بكل محدد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم فكل، بغض النظر عن نوعها حجر أو قصب أو خشب أو غيرها. أما السن والظفر فلا يحل الذبح بها، ومن ذبح بها فإنها لا تحل، قال النبي صلى الله عليه وسلم غير السن والظفر فإنها مدل حبشة. الثالث قطع الحلقوم والمريء. نعم، الحلقوم مجرى الهواء والمريء مجرى الطعام، ولا بد من قطعهما معا ولو بشق يسير. ويكفي قطع البعض منهما، لكن لا بد من قطعهما. وأما الودجان الذي يجري فيهما الدم فلا يجب، بل أصلا من قطع الحلقوم والمريء سينقطع الودجان أو أحدهما قطعا، لأنهما بين الحلقوم والمريء. وذلك قال بعض أهل العلم، وهذا قول وجيه جدا جدا، أن ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم، فلا نقول إنه من باب اللازم، فلنقول إنه من باب الواجب، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين وهو وجيه جدا. نقول الدم آكد من الحلقوم والمريء، وإن كان من لازم قطع الحلقوم والمريء قطع الودجين أو أحدهما. فلو قطع رأسه حل، لأنه قطع الحلقوم والمريء، قطع رأس البهيمة. ويحل ذبح ما أصابه سبب الموت من منخنقة ومريضة وأكيلة سبع، وما صيد بشبكة أو فخ أو أنقذه من مهلكة إن ذكاه وفيه حياة مستقرة كتحريك يده أو رجله أو طرف عينه. نعم، انظروا هنا يقول مصنف وما صيد بشبكة، صياد بالشبكة غالبا للطيور، إذا أدركه الشخص وفيه حياة يجب عليه أن يذكيه. بعض الناس يرى الصيد قد وقع في الشبكة وينتظر إلى الغد حتى يموت ويريد أن يأكل، نقول لا، لأنك أدركته حيا فحينئذ لا يجوز أكله. وما صيد بشبكة أو فخ أو أنقذه من مهلكة إن ذكاه وفيه حياة مستقرة جاز. وأما إن كان قد مات ما صيد بشبكة أو فخ ولم ينهر الدم فإنه حينئذ لا يجوز أكله، لا بد من إنهار الدم، لا بد من إنهار الدم. الفخ قد يجرح أحيانا مثل الذي يكون على الرجل بعض الفخاخ، نقول هذا يبيح ولو إنهارا يسيرا، بشرط أن تكون فيه حياة مستقرة وهي القليلة كتحريك يده أو رجله قبل تذكيته. نعم. وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته فوجود حياته كعدمها، لكن لو قطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده قبل قطع المريء لم يضر، إن عاد فتمم الذكاة على الفور وما عجز عن ذبحه كواقع في بئر أو متوحش فذكاته بجرحه. نعم. في أي محل كان. نعم، هذه المسألة الأخيرة هي مسألة العقر. العقر وأن يجرح يعني الذكاة إنما تكون للحلقوم والمريء إلا الصيد، وهناك أشياء يكون ذكاتها بعقرها والتي تذكى بالعقر أمران. الأمر الأول ما لا يمكن تذكيته كالواقع في البئر أو لكونه متوحشا هجم عليه أو هرب منه، ففي هذه الحالات يجوز عقره لعدم القدرة عليه. الحالة الثانية هناك حيوان يذكى بعقره وهو ما يسمى بالسرطان، فإن السرطان لا يؤكل إلا بعد عقره بأن ينهر منه الدم في أي موضع من جسده. إذن العقر هو إنهار الدم من أي موضع في الرجل أو في غيرها. نعم. الرابع قول بسم الله لا يجزي غيرها عند حركة يده بالذبح وتجزئ بغير العربية ولو أحسنها، ولو أحسنها أي العربية. ويسن التكبير بأن يقول الله أكبر. قول مصنف قول بسم الله ولا يجزئ غيرها، فلا يصح أن يقول بسم الله أو بسم الرحيم بسم العزيز، ولا يشرع أيضا أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بل يقول بسم الله فقط لأن الموضع ليس موضع الرحمة. وتسقط التسمية سهوا لا جهلا في هذا الموضع، وأما في الصيد فسيأتي عكسه. ومن ذكر مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل، لأن حينئذ تكون ذبحت لغير الله. فصل. وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه بالرفع، ومعنى ذلك يعني أن الأمة إذا ذكيت ذكاة شرعية ثم بعد ذلك شق بطنها فوجد في بطنها جنين فيجوز أكل هذا الجنين من غير تذكية له. وكثير من الناس يأكل الجنين، كل الجنين الموجود في بطن الشاة أو الناقة المذكاة أو البقرة المذكاة. وإن خرج حيا حياة مستقرة لم يبحل بذبحه، سواء خرج قبل التذكية أو بعد التذكية، فإن خرج وفيه حياة مستقرة سبق معنا هي الحركة ونحو ذلك فإنه لا بد من ذبحه لأنه يكون حيا. ويكره الذبح بآلة كالة يعني لا تذبح بسرعة. وسلخ الحيوان أو كسر عنقه قبل زهوق نفسه. نعم، كثير من الناس للأسف وخاصة في الأضحية يستعجل في سلخ الحيوان قبل زهوق الروح، قبل أن تقف الحركة، وهذا خطأ لأن هذا من باب التعذيب وهذا لا يجوز. وإن كان يقول هو أحسن لي في سهولة السلخ، يرى أنها أسهل في السلخ، يقول لا، انتظر قليلا حتى تقف الحركة وتزهق الروح. وكذلك كسر العنق وهذا يستعجل فيها الناس يقول لكي تخرج الروح بسرعة، كذلك أيضا خطأ، وكلاهما من الأمور المكروهة. وسن توجيهه للقبلة على جنبه الأيسر والإسراء، وهذا لمن يذبح بيده اليمنى، الذي يذبح باليد اليسرى قد يشق عليه ذلك. والإسراع في الذبح، نعم إسراع بالذبح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وما ذبح أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. وما ذبح فغرق أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء يقتله مثله لم يحل. نعم، هذه قاعدة متعلقة بالاشتباه، بالاشتباه بمعنى أن الحيوان يحتمل أنه مات بسبب ذكاة شرعية، ويحتمل أنه مات بسبب أمر لا يبيح لحمه. قال وما ذبح فغرق في نفس وقت الذبح، سقط في الماء، فلا أدري هل هو مات بالغرق أم أنه مات بالتذكية. قال أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء يقتل مثله لكونه مثقلا لم يحل. لماذا؟ لأن هذا من الاشتباه. وقد ذكرت لكم قبل قليل قاعدتين مختلفتين، الأصل في الحيوان باعتبار جنسه الإباحة، والأصل في الأصل في اللحوم عفوا الأصل في اللحوم باعتبار جنسها الإباحة، والأصل في اللحوم باعتبار تذكيتها الحرمة. فمن شك هل ذكيت أم لا فهي حرام ولم تذكر. مدينة يلا نأخذهم.